احنا عندنا لما نيجي نقسم المنظمات بنقسمها وهي كده برضه في الامتحان، منظمات العمل، منظمات الخدمه، منظمات المصلحه العامه. في فرق بين منظمه ومؤسسه حقوق، بس بعد ما اشرح انواع المنظمات. وزي كده بيجي يقول لك منظمات العمل منظمات تعمل لصالح المؤسسات التجاريه. هيجي في الامتحان يقول لك المؤسسات التجاريه تتبع منظمات العمل ولا منظمات الخدمه ولا المصلحه العامه؟ بتقول لي تتبع منظمات ايه؟ منظمات العمل. يبقى اذا لما نيجي نقسم المنظمات بنقسمها لمنظمات العمل، النوع الثاني منظمات الخدمه بتعمل لخدمه عملائها زي مدارس ومستشفيات، منظمات المصلحه المتبادله اللي هي بيكون في تعامل ما بين جهات حكوميه وجهات سياسيه زي النقابات والنوادي والروابط، منظمات المصلحه العامه زي الناس اللي بتخدم زي الجيش والمطار وحاجات زي كده. احنا عندنا اربع انواع من المنظمات. منظمات العمل اللي هي بتعمل العاملين بيها زي المؤسسات التجاريه، منظمات الخدمه، مدارس، مستشفيات، مؤسسات رعايه اجتماعيه، منظمات مصلحه متبادله زي النقابات والجمعيات المهنيه دي اسمها منظمات مصالح الاحزاب السياسيه، منظمات المصلحه العامه اللي هي بتدافع عن المواطنين بوجه العام زي الجيش والشرطه والمواطن والصعيد والجهات دي. علاقه منظمات المجتمع المدني بمنظمات الاخرى، منظمات المجتمع علاقة تبادلية. يعني هي علاقة تبادلية ان المجتمع المنظمات دي بتدرس احتياجات المجتمع وتحاول ان هي تفي بها. فالعلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع علاقة تبادلية. منظمات المجتمع المدني تتقسم لثلاث انواع: نقابات، جمعيات أهلية، أحزاب. نقابات، جمعيات أهلية، أحزاب. المنظمات دي بتحاول إن هي تساعد أفراد المجتمع. الجمعيات الأهلية زي مثلا جمعية كيان، جمعية مش عارف منكم برضه ممكن يعمل جمعيات من خالص، الاتصال الاجتماعي مسموح له إن هو يعمل جمعية ويأسس جمعية ويشهرها على أساس خدمي ويقوم فيها بنشاط زي مثلا التخاطب زي مش عارف رعاية معوقين زي كده. اما المجتمع يبقى المؤسسات دي بتقدم خدمه للمجتمع، بتطلع افراد المجتمع. اما المجتمع بيقدم دعم لهذه المنظمات وبيساعد على ان هي تبقى عن طريق توفير الاحتياجات. موجود عندنا صفحه 47 بيقول لك علاقة المنظمات بالمجتمع، قلنا ان هي علاقة تبادلية وكل منهم بيحاول يتباع احتياجات الاخر. واجبات المجتمع ان المجتمع بيحاول دعم المنظمات وبيحاول توفير ما تحتاجه المنظمة. اما من واجبات المنظمة ان هي تحقيق الاهداف المنشودة في المجتمع والالتزام بالقيم. يعني المؤسسة والمنظمة والجمعية الاهلية لما تيجي تؤدي خدمة او تنفع اشخاص المجتمع تلتزم بالتقاليد. تلتزم بالتقاليد يعني ايه؟ يعني تكون غير ربحيه او ربح بسيط، بتهدف الى الخدمه اهداف ساميه اللي هي تعالج مشكله زي مشكله الاعاقه على سبيل المثال. برضه في اتجاهات لدراسه المنظمه، قال لك المنظمه أو الاتجاه المنظمة في نظر المهتمين بالناحية البنائية إن المنظمة تكون متوفرة الأركان من الناحية البنائية اللي هي الاستراكشر سايت، الناحية البنائية والجانب البنائي، إن يكون فيه زي كلية كده بنية تحتية، تمام؟ أما المنظمة من الناحية السلوكية في عالم اسمه إدوارد سيمون وايت قال لك ان المنظمه بتكون يعني بتهتم بالسلوك الإنساني. منظمة من ناحية أنها المهتمين بالظروف من نواحي البيئية، بتعالج أو بتهتم بالتغيرات البيئية. ولذلك هتدرسوا في الترم الثاني في حاجة اسمها خدمة فرد، يقول لك لما تيجي تعالج المشكلة بتعالجها من ناحيتين، سبب بيئي، سبب البيئي اللي هو أصدقاء السوء، السينما، البيئة، سبب شخصي داخل إيه؟ داخل الشخص، سبب ذاتي وسبب بيئي. فالمنظمة قسمناها لمهتمين بالناحية البنائية، الشكل البنائي للمنظمة، الناحية السلوكية اللي هو هيربرت سيمون وهوايت اهتموا بالناحية السلوكية، والناحية الثالثة الناحية البيئية إن هي ما تكونش منفصلة عن البيئة ويهتم بيها العالم يدرس سلوكية. كمان احنا امتحان اقول لك ان هيربرت سيمون اهتم بالناحية ايه؟ البيئة غلط، هو اهتم بالناحية ايه؟ تمام. بنركز في اسماء ايه؟ نيجي بقى لتعريف المنظمة اللي هو موجود عندنا صفحة 50. مجموعة من الأفراد يغلب عليه الطلبة التخصص يشتركون مع بعضهم البعض لأداء عمل مشترك في إطار مجموعة من المبادئ. مجموعة من الأفراد يغلب عليه الطلبة التخصص. يعني إيه طلبة التخصص؟ يعني أبناء مهنة واحدة. يعني ما ينفعش أجيب واحد من خدمة اجتماعية والتاني إيه؟ مدرس وظيفي. ويغلب عليه الطلبة التخصص يشتركون مع بعض لأداء عمل مشترك في إطار مبادئ وقيم لتحقيق أهداف مجموعة. مكونات المنظمة بتتكون من البيئة الفنية، يقصد بها الأدوات الفنية زي التكنولوجيا، كمبيوتر، حاجة زي كده، تنظيم رسمي اللي هو شكل المنظمة، القوانين، اللوائح اللي بتحكم المنظمة، الإدارة وهي الموظفين الموجودين، ده البيان الداخلي للمنظمة. آخر حاجة التنظيم الغير رسمي اللي هو العلاقات، إنك ما بقدرش أحكم إيه إلا العلاقات. متطلبات تحقيق المنظمة، إحنا خلاص خلصنا على فكرة. متطلبات تحقيق المنظمة، كلام سهل؟ يعني تعرف لي إيه تعريف المنظمة من العلماء؟ الأنواع اللي قلناها في الأول، منظمات الخدمة ومنظمات العمل. متطلبات تحقيق المنظمة زي ما موجود صفحة 53، أي منظمة بتحتاج لموارد بشرية الأعضاء العاملين بها، موارد مادية المعدات والأدوات، موارد مالية زي الأموال. لذلك لما أجي أقول لك من الموارد المادية الأموال اللازمة لدفع الفاتورة والمكافآت، الطبيعي في أسئلة كده لما نيجي نجاوبها بنجاوبها أنا آسف في اللفظ، يعني بالفكرة، يعني إيه الفكرة؟ يجي الطالب في الامتحان، يلا يجي الامتحان، الطالب مصمم نفسه إن هو إيه؟ لازم يغش. لا، أنت امسك الورقة في اللي تعرفه جاوبه، واللي ما تعرفوش تجاوبه. ففي أسئلة بتيجي كده باي ديفولت. يعني إيه باي ديفولت؟ يعني بيه مش محتاج. المال يعتبر ايه؟ لك مرة قلت جبت سؤال لسنة رابعة كنت في إدارة. أسلوب بيهتم بالأساليب العلمية، بالأسلوب العلمي ولا الأسلوب المثالي ولا ليه الطلبة كتير كاتبة الأسلوب المثالي؟ أسلوب يهتم بالأساليب العلمية، دي عايز سؤال بالأسلوب العلمي. فدايماً بنجيب خمس ست، يعني بنراعي الطالب الضعيف اللي هو ايه؟ فتلاقي سبحان الله الطالب اللي هو ايه؟ الموارد المالية زي يعني ممكن أقول لك من الموارد المالية الأول، فسبحان الله فتلاقي الموارد التنظيمية اللي هي بتنظم زي الإجراءات والقواعد، في متطلبات تحقيق إيه؟ الجزء الثاني الهيئات الاجتماعية. الهيئات الاجتماعية زي ما قسمنا المنظمات بنقسم الهيئات تقسيم على أساس التبعية، تقسيم على أساس التبعية منظمات حكومية ومنظمات مالية. منظمات حكومية زي المدارس، زي المستشفيات، زي الكلية اللي احنا فيها، دي منظمات ايه؟ حكومية. منظمات أهلية، منظمات زي منظمات المجتمع المدني، جمعيات، جمعيات مجتمع، تقسيم على أساس ايه؟ التبعية. تقسيم على أساس حجم، من ناحية في منظمات كبيرة الحج منظمات ايه؟ صغيرة. صفحة 53 بيقول لك أنا بحاول ألتزم بالكتاب لأن الامتحان بيجي Multiple Choice Question MCQ اللي هي باختصار Multiple يعني متعدد C اختصار Choice اختيار Questions اختيار اختصار Q اللي هي ايه؟ أسئلة Multiple Choice Question دي الطالب ممكن يجيب ايه؟ بيقول لك كلما كبر حجم المؤسسة كلما نالت نحو ايه؟ البيروقراطية صح ولا غلط؟ فعلا كلما المؤسسة كبرت كلما نالت نحو ايه؟ لأن في تحقيق كلما كبر حجم المؤسسة كلما زادت خطوط الاتصال وزادت التحقيق البيروقراطية هي ايه؟ هي الروتين وهي التحقيق. الثانية الأسلوب القائم على أساس التعقيد الوظيفي أو التعقد الوظيفي. في مؤسسات فيها تعقد للمؤسسات الكبيرة وفي مؤسسات بسيطة اللي هي مؤسسات صغيرة دي الحاجة. في مؤسسات بتتبع أسلوب المركزية. يعني إيه أسلوب المركزية؟ واحد بس هو اللي يتخذ القرار زي ما جيت امتحان نكبر مثلاً يقول لهم روحوا امتحنوا في أسيوط. ده أسلوب مركزي، لكن أنا لما أجي بتاع أسيوط امتحن في أسيوط في المنيا امتحن في المنيا مركزي وده أسلوب إيه؟ لا مركزي. وفي مؤسسات إيه؟ في مؤسسات بتتبع المركزي تعقيدي في تبع أسلوب التقسيم على أساس خدمة العملاء أو نوع العملاء. في مؤسسات تاخد النساء في مؤسسات تاخد الرجال. التقسيم على أساس وضع الخدمة في مؤسسات أولية ومؤسسات ثانوية. الحاجة اللي عايزك برضو تعرفها في هنا تعريف الجمعية وتعريف المؤسسة الخاصة. احنا عرفنا المنظمة إن كل مجموعة وكل أفراد لهم طابع خاص. لما نيجي نعرف الجمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة وغير معينة لا يقل عدد أفرادهم عن كام؟ عن 10. زي لما أجي في امتحان أقول لك الجمعية ممكن تكون 7 ممكن تكون 8 ده إيه؟ ده غلط. المؤسسة الخاصة اللي هي بتنشأ لغرض معين بيغلب عليها صفة الإنسانية. زي الجمعية الأهلية. أنت كأخصائي اجتماعي عايز تعمل صفة الجمعية الأهلية يبقى دي تعتبر مؤسسة خاصة جمعية ذات النفع العام اللي هي زي الهيئات الحكومية وزي الهيئات الأهلية. عندنا نظريتين صفحة 55 مهمين برضو. إيه؟ نظرية اسمها الأعمدة المتوازية نظرية اسمها السلم الممتد. العمدة المتوازية إن الحكومة مع الأهالي بيقوموا في خطين متوازيين، دي بتقدم خدمة ودي بتقدم. يبقى إذا إن الحكومة بتعمل مع الأهالي في توازي، ده بيقدم وده إيه؟ يبقى دي نظرية إيه؟ العمدة المتوازية. نظرية السلم الممتد إن الحكومة بتقدم خدمات وتقف لمرحلة معينة وتكمل إيه؟ الآن بدأ الفرق بين نظرية العمدة المتوازية ونظرية السلم الممتد. يبقى لما بقول لك إن الحكومة بتسير بتوازي نظرية العمدة المتوازية والسلم الممتد يبقى دي نظرية إيه؟ العمدة المتوازية. عندنا حاجة قبل الأخيرة أو الأخيرة يقول لك الفرق ما بين النشاط الأهلي والحكومي في السياسة العامة إن الهيئات الحكومية بتصدر تبع للسياسة العامة في المجتمع صادرة من الوزير أو الوزير المختص، أما الهيئات الأهلية بتستند سياستها إلى النظام المشرف لها. يبقى الفرق ما بين الهيئات الحكومية والهيئات الأهلية من حيث السياسة العامة، المؤسسات الحكومية بتستند السياسة العامة من الوزارة من الوزير المختص، أما الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية بتستند السياسة العامة من القانون المشرف لها. من حيث التمويل المؤسسات الاهليه بتعتمد في تمويلها على التبرعات او الدعم الاهلي، اما المؤسسات الحكوميه بتعتمد على ايرادات التمويل. المؤسسات الحكوميه من حيث التوظيف بتخضع للقوانين التي تضعها الحكومه، من حيث التوظيف. يعني يقول لك الاكبر سن وجد فالاعلى ايه؟ اما المؤسسات عملت له اختبار اتضح لي ان ده ايه؟ لا حتى تختار المعيدين حاليا، يعني في اتجاه يقول لك احنا بنختار معيد وممكن المعيد ما يعرفش يشرح، ما يعرفش يتكلم، عنده عقد نفسيه في الطلب. لا بس نعمل له دلوقتي ممكن نعمل له اختبار نشوفه صالح للتدريس ولا غير صالح، مش شرط انه يكون شاطر. مش شرط انه يكون شاطر، ممكن معيد طالع حاطط الطالب او ماشي في الدنيا زي ما يكون ايه؟ نقول ايه؟ ما كلنا في النهايه في التراب، فلا فبيبقى عنده ايه ده؟ نوع من الامن. يبقى اذا من حيث التوظيف، ولذلك المؤسسات الاهليه بتتمتع في سلطه اوسع الاختيار، يعني الحكومه بتبقى ايه؟ ملتزمه بالقوانين، لكن المؤسسات الاهليه بتتمتع بايه؟ بسلطه اوسع. يجي في الامتحان يقول لك تتمتع المؤسسات الحكوميه بسلطه اوسع في الاختيار في التوظيف، ده غلط. من حيث المرونه ان المهريه بيكون فيها مرونه اكتر، تستطيع ان تعدل اللوائح بصوره ايه؟ اما الحكوميه بيكون فيها ايه؟ نوع من التعقيد. اللوائح الحكوميه برضه بتستند الى المركزيه من حيث الانفاق، تكلفه الحكومه بتكون اعلى بكثير لان طبعا برزمه الدوله. كلام كله سهل من حيث جمهور او العملاء. المؤسسات الحكومية بتكون متاحة لكل الناس، أما المؤسسات الأهلية بتكون متاحة لنوع معين من التنظيم من حيث الهيكل الوظيفي. الحكومة بتتمتع بتعدد المستويات الإدارية، من حيث إصدار القرارات الحكومة بتكون مستندة إلى السياسة العامة للدولة، من حيث العضوية والتوظيف خلاص خلصنا أهو. تعتمد الهيئات الحكومية على نطاق أوسع. أما في الهيئات الأهلية فبيكون باب التطوع والعضوية الاختيارية صوت أوسع. من حيث التطور والتجديد المؤسسات الأهلية بيكون لها قدرة على التجديد أسهل. ليه بيكون لها قدرة على التجديد؟ ميزانية قليلة، عدد قليل، عدد أشخاص قليل، لكن المؤسسات الحكومية بتكون غير قادرة على التجديد. آخر حاجة اللي هي صفحة 60 بيقول لك اسمع، بناء على التصرف يمكن القول بأن النشاط الآلي الصوت النشاط الآلي ويقوم بنوع من أنواع الرعاية الاجتماعية، وذلك بناء على الاعتبارات المرونة والخبرة ومساعدة وتمويل المشروعات والتدريب والامتحان. اقول لك النشاط الاهلي عدد الحكومه تبقى الاعتبار هي المرونه وتوفير الجهد والبحوث الاجتماعيه. يعني ايه بحوث اجتماعيه؟ اللي بيحاول يعمل بحوث اجتماعيه ولا جميع ما سبق وبتقول لي جميع ما سبق. الفصل ده فصل سهل بيعرف لك يعني ايه المنظمه، يعني ايه انواع المنظمات، اربع انواع. الفرق ما بين المؤسسات الحكوميه فاسئله التشويس كويستشن لا يخلو، المالتيبل تشويس كويستشن لا يخلو امتحان حصل. يعني انا مثلا شرحنا وليكن 8 فصول، الامتحان عليه 70 درجه، ففصل زي كده ممكن يجي فيه 5 درجات، فصل كبير ممكن يجي فيه 10 درجات، لكن ما تقوليش فصل مش هيك. عايز اقول لك في الامتحان المؤسسات الحكوميه اقل تعقيدا من المؤسسات، المؤسسات الحكوميه يكون فيها التطور مش عارف، الجمعيه عدد الاشخاص مش عارف ايه. فتذاكر احنا ما الا بنوضح لك الطريقه، بنحاول ان احنا نوصل المعلومه، لكن في النهايه الطالب بيعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسه، بتذاكر كل كلمه. اسئله المالتيبل تشويس كويستشن اختيار متعدد زي نظام الثانويه العامه، بتعتمد على كل كلمه. يعني كنا نيجي الامتحان مقالي، بنجيب بعض الارتيكلز المقالات الاسئله المقاليه، فانا كنت اعتمد انك تكتب لي مثال المحاضره، ان الطالب ما بيلتزمش قوي بالموضوع، لكن هنا برضه هي ليها عيوب وليها ايه؟ مميزات. زي ما بقول ذاكر من اول السنه، اللي جاب مقبول تجيب جيد، تديله فرصه انك تحضر ماجستير، وعلى فكره اسمها ماجستير بتفخيم الدين. في ناس يقول لك في التمرين، يقول لك انا من اعرف انه ايه؟ فين؟ مش ايه؟ تمدن. زي الماجستير تنطق بتفخيم الجيم، اسمها ايه؟ انت منين؟ انا من جلجل. جلم ايه؟ جلم جاف. ما ينفعش اقول جلم جاف، لو انت جلم جاف يبقى انت مش فاهم. فبتنطق بتعطيش الجيم، ماجستير، تعطيش لازم، لو قلت ما ينفعش اقول ماجستير، تمام؟ فاللي جاب مقبول يجيب جيد، واللي جاب جيد يجيب جيد جدا، واللي جاب جيد جدا يطلع من الاوائل. لا لا، حتى لو وجع مش هيجي له، حتى حابب يسأل اي سؤال في اي حاجه. نسمع دقيقتين بس الاسئله. نسمع معلش بعد اذنك، اتفضل. اسمع.